وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعدالة. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضعا قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خالد لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه بدت الشمس لقابه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحية إلى عظيم نصرة، فدفعه إلى رحلة فقرأه فبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى رحلة عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الفريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وطرد من قراءة الكتاب كثر عنده السقط، وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني قصفر، فما زلت ممكنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وكان ابن المنظور صاحب الإله وجرحنا سقفا على نصارى الشأن، يحدث أن جرحنا حين قدم الإله أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعضهم وضائق به: قد استنكرنا عبادتك. قال ابن المنظور: وكان الرمل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملكا في ذلك الظهر، فمن يقتدم من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يقتدم إلا اليهود، فلا يهم أن أنا شأنهم. واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيه من اليهود. فبينما هم على أبيهم أتي الرب برجل أرسل به الملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره الرب قال: اذهبوا فانظروا أمختدم هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختدم، وسأله عن العرب فقال: هم مختدمون. فقال الرب: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم نزل الرب إلى صاحب له برميل وكان نظيره في العلم، وسار الرب إلى حمص، فلم يرد حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رؤية الرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن الرب إلى الرهاب الرومي في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم طلع فقال: يا معشر الروم، ألكم في الفلاح والرشد؟ وإن لست جاهلكم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيث تقوم للوحش إلى البواب، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى الرب نصرتهم وأيس من الإيمان، قال ربهم علي وقال: إني قلت مقالتي آمنا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسلموا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن لرسول الله. قال رواه سنن المكيسان ويونس ومعمر عن السوقي. رجال الحديث، قوله: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني الحمصي مشهور بكنيته، روى عنه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا، وروى له الباقون بواسطة، تكلم بعضهم في سماعه من شعيب بن أبي حمزة فقيل مناولة، وقيل إنه إذن مجرد. لكن قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها لأحد. وبالغ أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى فقال: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح: إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة، إلا أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا، ولا مشحة في ذلك إن كان اصطلاحا له. المسألة دي من المسائل المهمة جدا، مهم معرفة مذهب الشيخ في ألفاظ الأداء، في ألفاظ الإيه؟ في ألفاظ الأداء. ده مسألة في غاية الأهمية. فالبعض مثلا قد يعبر بقال عن حدثنا، يعبر بقال عن إيه؟ عن حدثنا، ما فيش إشكالية، يعبر بما شاء، لكن المهم إيه؟ إن احنا نعرف مراده من هذه اللفظة، وإلا فالمصطلحات استقر العمل بها. أن حدثنا مثلا تعرف في السماع، أن أخبرنا تعرف بالعرض على الشيخ في مجلس التحديث، فدي مصطلحات استقرت، فلا مانع أن يكون للشيخ مصطلح خاص به، لكن نعرف هذا المصطلح ليه؟ علشان نأمن من تداخل المصطلحات. واضح كده؟ فهو دلوقتي يقول إيه؟ أخبرنا، أخبرنا ده هنا إيه؟ إجازة، أخبرنا هنا لفظ على إيه؟ الإجازة، ماشي كده؟ فإذا كان أخبرنا دوت للإجازة ما فيش إشكالية في ذلك، ما فيش إشكالية، لكن إحنا نعرف أن أخبرنا دوت في المصطلحات المستقرة الآن واللي تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، إن دي هتكون إيه؟ في العرض وفي مجلس التحديث على الشيخ، يعني في القراءة على الشيخ، ماشي كده؟ ده المصطلح المستقر. فإذا كان أخبرنا هتبقى للإجازة مفيش مشكلة، بس إحنا نعرف ديت. وعندئذ إذا عرفنا هذا المذهب، إن هذا الشيخ يرى هذا مذهب خاص له، فلا بأس بذلك، وبالتالي نقول إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. ده علشان إيه؟ لا تتداخل المصطلحات، أو لا إيه؟ يكون في تعارض بين هذه الألفاظ، أو بين هذه الإيه؟ بين هذه المصطلحات. فده مسألة من المسائل المهمة، ولذلك مهم جدا لما نكون بنقرأ كتاب لابد أن أنا أقرأ مقدمة المصنف أو مقدمة المؤلف، علشان أعرف الشرط اللي بيشترط في كتابه، أعرف الشرط اللي هو يثير عليه في كتابه. واضح كده؟ علشان ما أدخلش أمور، أو أدخل المصطلحات، أو أدخل الألفاظ بعضها على بعض. واضح كده؟ نعم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير الأعلام: أحاديث أبي اليمان التي في الصحيحين جميعها يقول فيها أخبرنا شعيب، يعني ما جاش ولا مرة في الصحيحين يقول إيه؟ حدثنا أو سمعت، لكن كله إيه؟ أخبرنا. وفي خارج الصحيحين أيضا أنبأنا، ماشي كده؟ يبقى فيه إيه؟ أخبرنا. ده اللي موجود فين؟ اللي موجود في الصحيحين. يقول: ما قال قط حدثنا، ما قال قط حدثنا. فهذا يوضح لك أنها بالإجازة، أنها بالإيه؟ بالإجازة. واضح كده؟ طيب. وهي منقولة جزما من خط شعيب. يبقى مهم جدا في مسألة الإجازة أن نعرف أن الإجازة دي، أن هذا الكتاب الذي أجزت برواياته، أنه جزما من خط من؟ من خط شيخي. من خط إيه؟ من خط شيخي. نعم، منقولة جزما من خط شعيب. طيب شعيب ما شأنه؟ ابن أبي حمزة كان من أثبت أصحاب الزهر رحمه الله تبارك وتعالى. والمقصود، وده بقى الكلام الجميل اللي بينبني على ما قبله الثمرة، والمقصود من الرواية إنما هو العلم الحاصل بأن هذا الخبر حدث به فلان على أي صفة كان من صفات الأداء، على أي صفة كان من صفات الإيه؟ فيبقى مهم جدا يكون عندي علم حاصل بأن الحديث ده حديث من؟ حديث شعيب حدث به عن الزهري، وهكذا. واضح كده؟ أي صفة كانت صفة الأداء دي مش إشكالية، فسواء كانت إجازة، أو سواء كانت مناولة، أو سواء كانت مناولة مقرونة بالإجازة، ودي الأعلى، فكل دوت إيه؟ محمول على، محمول على الاتصال، محمول على الاتصال. قال: إذا كان الأمر كذلك، يعني نقول يتبين بهذا أن أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع رحمه الله عن شعيب بن أبي حمزة صحيحة لا مطعن فيها، لأنها على تقدير أنها لم تكن سماعا فقد ثبت كونها إجازة أو مناولة، والإجازة والمناولة من الطرق الصحيحة المعمول بها عند جمهور المحدثين. الإجازة والمناولة من الأمور الصحيحة المعمول بها عند إيه؟ عند جمهور المحدثين، كالحسن البصري رحمه الله تعالى، ونافع مولى بن عمر والإمام الزهري رحمه الله تعالى، وربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وقتادة وأيوب السختياني والإمام مالك والثوري وابن عيينة والشافعي والإمام أحمد والزهلي، وكذلك الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله على الجميع. حتى إن بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى بين أن السماع والعرض والإجازة والمناولة كلهم سواء، كلهم إيه؟ سواء. وقال ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى المناولة والإجازة عندي كالسماع الصحيح، بل البعض كمان إنه قدم الإجازة والمناولة على أو الإجازة المقرونة بالمناولة على السماع وعلى على أخبرنا على العرض والسماع على إنها تخلو من التدليس، أنا لا يقع فيها إيه؟ لا يقع فيها تدليس. هكذا يبقى إذن العلماء ما اختلفوش في العمل بالإجازة، ماشي كده؟ يعني ما فيش خلاف عريض أو عريض خلاف واسع أو كبير خلاف في مسألة العمل بالإيه؟ بالإجازة، ماشي كده؟ لكن اتكلموا بس في هل الإجازة تقدم على السماع والعرض ولا إن السماع والأرض والعرض أعلى من الإجازة. فالإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ينقل عن الشافعي وعن غيره من الأئمة إنها دون السماع والعرض، يعني دون حدثنا ودون أخبرنا، ماشي كده؟ تأتي في مرتبة بعدهم، لكن في النهاية إن الجمهور على العمل بإيه؟ على العمل بالإجازة أو بالمناولة، وإن كان الأعلى الإجازة المقرونة بالمناولة أو المناولة المقرونة بالإجازة. وطبعا دوت مع اشتراط ليه؟ مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة إيه؟ ثقة ضابط. واضح كده؟ طيب إذا كانت المسألة بهذا الأمر، فالإمام النووي رحمه الله في الإرشاد يقول والمذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل، المذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير العلماء من المحدثين وكذلك من غير أصحاب الحديث من غير المحدثين جواز الرواية بها، دليل منا في هذه المسألة. طيب في دليل هذه المسألة، نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مناولته وإجازته لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن يخبروا عنه وأن ينقلوا عنه صلى الله عليه وسلم. من أشهر هذه الأمور حديث عبد الله بن جحش، حديث عبد الله بن جحش الذي يعني أول من لقب بأمير المؤمنين على الإمرة الخاصة اللي هي في السرية المعروفة بسرية نخلة، والذي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والتي قتل فيها على ما أذكر عمرو ابن الحضرمي، ماشي كده؟ وهذا كان أول خمس خمس في الإسلام. واضح الكلام ده؟ كانت سرية إيه؟ سرية نخلة، كان عليها عبد الله بن جحش. النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتاب، كتب له كتاب وأمره أن يذهب إلى موضع حدده له النبي صلى الله عليه وسلم ويسير معه سرية المسلمين، بعض المسلمين الذين خرجوا معهم، وأوصاه ألا يفتح هذا الكتاب إلا في هذا الموضع. حتى الأمور ديت يعني معروفة في الجيوش الآن، هذه المسائل معروفة، نذهب في عندما يصل إلى المكان الفلاني في زاوية كذا تقاطع كذا مش عارف إيه الأمور دي كلها، يفتح هذا الكتاب فيقرأ ما فيه ويعمل بمقتضى المكتوب فيه. واضح كده؟ فهذا مأخوذ من يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى هذا الموضع وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم أن يعني لا أكرهكم على أمر، إني ماض إلى موضع كذا، من شاء أن يرجع فليرجع ومن شاء أن يمضي معي فليمضي معي. فمضوا معه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. واضح كده؟ ده الملخص. فهنا أخذوا منها إيه؟ العمل بالإيه بقى؟ العمل بالمناولة والعمل بالإيه؟ والعمل بالإجازة، والعمل بالإجازة. كذلك في حديث بعث علي بعد أبي بكر في الحجة التي حجها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ على الناس سورة براءة أو ما شاء الله من سورة براءة، أيضا هذا فيه العمل بالإيه؟ بمسألة الإجازة. كذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وإلى كسرى وإلى غيرهم من ملوك الأرض، كل هذا مما يدل على العمل بالإيه؟ بالإجازة إلى غير ذلك. حديث عبد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسألة السرية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس. هذا الحديث أخرجه البيهقي أو رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عروة بن الزبير مرسلا، عن عروة بن الزبير مرسلا يعني منقطع ليس متصلا. نعم. وأخرجه أبو يعلى في مسنده متصلا عن جندب بن عبد الله، عن جندب بن عبد الله بسند حسن لأجل عبد الملك بن محمد الرقاشي، لأجل عبد الملك بن محمد الرقاشي، واضح كده. وترجم إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري في كتاب العلم على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من الجامع الصحيح من صحيحه رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. يبقى فيه هنا إيه؟ المناولة وكتابة العلم من العلماء إلى الإيه؟ إلى أهل الأمصار أو إلى أهل البلدان. وقال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه نسخ عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ده كتاب مين؟ كتاب المسلمين الأول، مش كده؟ كتاب المسلمين القرآن، فكان إيه؟ نعم. كذلك قال ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد هو الأنصاري ومالك رحمه الله تعالى ذلك جائزا، رأوا ذلك إيه؟ جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية الحديث اللي احنا إيه؟ ذكرنا اللي هي سرية عبد الله بن جحش المعروفة بإيه؟ بسرية نخلة أو وادي نخلة، والله تعالى أعلى وأعلم. يترتب على ما ذكرنا هذا فالحاصل أن الطعن في أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني بما قيل بالكلام اللي اتقال ده أنه ليس له سماع أو إذن مجرد أو ما سمع منه إلا حديثا واحدا إلى آخر هذه الأمور، هذا مما إيه؟ مما لا يلتفت إليه. وقد احتج به جبال في العلم كالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ولا سيما لما يحتج به يعني جبلي العلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فقد ضمنه الشيخان صحيحيهما، واضح كده؟ نعم. قال الحافظ في التقريب ثقة ثبت يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، توفي سنة 222 للهجرة، أخرج حديثه الستة، أخرج حديثه أو احتج به الجماعة. له عند الإمام البخاري في الصحيح 277 حديث واثنين في المتابعات، واثنين في المتابعات. أخرج له الإمام مسلم في صحيحه 32 حديث. له عند ابن ماجة في سننه فرد حديث، فرد حديث، حديث واحد فقط هو حديث خطبة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بنت أبي جهل بس، ده اللي خرجه له مين؟ ابن ماجه في السنن، ابن ماجه في السنن، والله تعالى اعلى واعلم. بعد ذلك اخبرنا شعيب، شعيب هو ابن ابي حمزه، هو اسمه ابن ابي ابن ابي حمزه او اسمه ابي حمزه دينار، اسمه ابي حمزه دينار الاموي مولاهم، كنيته أبو بشر حمصي ثقة عابد. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى من أثبت الناس في الإمام الزهري رحمه الله، من أثبت الناس في الإمام الزهري رحمه الله تعالى. توفي شعيب بن أبي حمزة سنة 162 وقيل بعدها، وقيل بعدها. احتج به الجماعة. وشعيب بن أبي حمزة من أفراد الكتب الستة، شعيب بن أبي حمزة من أفراد الإيه؟ من أفراد الكتب الستة. لم تجد شعيب ابن أبي حمزة إلا إيه؟ يعني غيره في الكتب الإيه؟ في الكتب الستة، فهو من أفراد الكتب الستة رحمه الله، ليس فيها سواه، ليس فيها، ليس عند الستة سواه. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، بن شهاب تقدم معنا في أكثر من موضع، أبو بكر المدني الفقيه الحافظ أحد الأعلام متفق على جلالته وإتقانه، احتج به الجماعة. قال أخبرني، وإحنا قلنا الفرق بين أخبرنا وأخبرني، حدثنا وحدثني فيما مضى. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي رحمه الله تعالى ثقة ثبت فقيه أحد الفقهاء السبعة، احتج به الجماعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أحد المكثرين، أحد العبادلة، حبر الأمة، ترجمان القرآن، البحر، أخرج حديثه الجماعة. أن أبا سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب هو صخر ابن حرب ابن أمية، وأبو سفيان لقبه أو كنيته، ماشي كده، هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني الجد الرابع أو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو أمير المؤمنين معاوية كسرى العرب رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. أسلم أبو سفيان عام الفتح، أسلم أبو سفيان عام الفتح، وكان من دهات العرب ومن أهل الرأي والشرف، ومن أهل الرأي والشرف، شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم في كتاب الزكاة عن طريق رافع بن خديج رضي الله تبارك وتعالى عنه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قتال أهل الطائف، وقلعت إحدى عينيه في هذه الموقعة، وقلعت الأخرى يوم اليرموك، قلعت الأخرى يوم اليرموك. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وروى يعقوب بن سفيان وابن سعد بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب، نعم، عن أبيه المسيب بن حزم يعني، وهو أحد الصحابة، فقدت الأصوات أو فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب. قال: فنظرت فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد، تحت راية ابنه يزيد. توفي أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمدينة سنة 32 للهجرة، وقيل بعدها. له أحاديث أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ماشي كده. طيب، لطائف هذا الإسناد: أولا الحكم بن نافع أبو اليمان البهراني وشعيب ابن أبي حمزة حمصيان، ماشي كده، حمصيان. باقي الإسناد مدني، باقي الإسناد إيه؟ مدني، نعم. أيضا هذا الحديث أو هذا الإسناد مسلسل بالثقات، كل الروائي ثقات. أيضا أن رجاله أخرج لهم الجماعة سوى أبا سفيان لم يخرج له ابن ماجة، ماشي كده، أبو سفيان لم يخرج له إيه؟ ابن ماجة. أن الحكم ابن نافع اللي هو أبو اليمان يعني، أن الحكم ابن نافع البهراني روى عنه البخاري من الستة، في حين روى له الباقون بواسطة، في حين روى له الباقون بواسطة. أيضا أن الحكم ابن نافع لم يخرج له ابن ماجة، لم يخرج له ابن ماجة إلا حديثا واحدا في خطبة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بنت أبي جهل، حديث واحد فقط في مين؟ في سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه رقم 1999. كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الزهلي، ماشي كده. طيب، كذلك فيه رواية صحابي عن صحابي ابن عباس عن أبي سفيان، عن أبي سفيان، نعم. كذلك أن فيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، وفيه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وأحد المكثرين وأحد العبادلة. كذلك في حجية العمل بالإجازة إذا ثبت أن أحاديث أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة إجازة. قال الذهبي رحمه الله في صيار الأعلام في ترجمة شعيب: ومن روى شيئا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه فذلك حجة عند المحققين، فذلك حجة عند إيه؟ عند المحققين، مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة ثقة ثبتا أيضا. يبقى المجيز يكون إيه؟ ثقة ثبت، ماشي كده. طيب، والمجاز له يكون أيضا إيه؟ ثقة ثبت. فمتى فقد ضبط الكتاب المجاز، ضبط الكتاب المجاز وإتقانه وتحريره أو إتقان المجيز أو المجازي أو المجاز له، انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به، انحط المروي عن رتبة الايه، احتجت الرواية دي ايه، تنزل عن رتبة الايه، تنزل عن رتبة الاحتجاج بها. طيب، إذا فقدت هذه الصفات فليس بحجة عند إيه؟ عند المحققين، ماشي كده. ومتى فقدت الصفات كلها لم إيه؟ لم تصح هذه الرواية عند الجمهور، لم تصح هذه الرواية عند الإيه؟ عند الجمهور. أيضا من هذه الأمور التي نأخذها فيه أن العدالة لا تشترط حالة التحمل، العدالة لا تشترط في أثناء الإيه؟ عند التحمل، لكن تشترط إمتى؟ عند الأداء، عند الأداء. فأبو سفيان في هذه الفترة كان إيه؟ ما يزال على شركه. الحديبية كانت في سنة 6 وهو أسلم بعد ذلك في عام الفتح، يعني في السنة 8، ماشي كده. يبقى تحمل كل هذا متى؟ في حال كفره، في حال كفره. والعدالة ركن الرواية الأعظم أو الأكبر، العدالة ركن الرواية الإيه؟ الأكبر. فمتى تحمل في حال كفره وأدى في حال عدالته، يعني عند إسلامه، قبل ذلك. كذلك لو تحمل الصبي الذي هو دون الإيه؟ دون البلوغ، ماشي كده، ده مش دلوقتي مش حالة عدالة، فأدى حفظ وأدى في حال عدالته، يعني عند الإيه؟ عند البلوغ قبل ذلك. وهذا موجود في الصحيحين وفي غير الصحيحين. ومن من أشهر الأمور اللي موجودة في الصحيحين حديث جبير ابن مطعم اللي كلنا عارفينه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، وما قدم رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا لأجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسرى، في فداء أسرى بدر، أو في فداء أسرى بعض أسرى بدر. وقال لما سمع هذه الآيات أو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أول مبدأ دخول الإسلام في قلبه. يبقى تحمل إمتى؟ في حال الكفر. متى أدى؟ في حال العدالة، ماشي كده. قبل ولا لم يقبل؟ وموجود فين؟ في الصحيحين اهو، ماشي كده. طب عندنا كذلك حديث محمود بن الربيع، ده عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه، مجه النبي صلى الله عليه وسلم في ماء لهم، كان عنده قد ايه؟ كان عنده 5 سنوات، ماشي كده. يبقى قبل هذا متى؟ يبقى تحمل، قبلت روايته عندما ايه؟ عندما كان في حال العداله، يعني عند الايه؟ عند البلوغ. وهذا أيضا موجود في الإيه؟ في الصحيحين، هذا أيضا موجود في الصحيحين. يبقى إذن لا تشترط العدالة عند الإيه؟ عند التحمل، لكن تشترط عند الأداء، عند الأداء. فهذا أيضا نأخذه من حديث أبي سفيان، والله تعالى أعلى وأعلم. تخريج هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، فهو من المتفق عليه. أخرجه البخاري مطولا في هذا الموطن في بدء الوحي وفي الجهاد وفي التفسير، وأخرجه مسلم مطولا في الجهاد اللي هو الموضع، يعني معروف الإمام مسلم يخرج كل الأحاديث بتاعته فين؟ في موضع واحد، لا يعني تتعدد المواضع عند الإمام مسلم. وأخرجه البخاري مختصرا في الإيمان والشهادات والجهاد أيضا في موضعين، وفي الجزية وفي الأدب وفي الاستئذان وفي الأحكام وفي التوحيد رحمه الله تعالى، وكل يعني يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخرجه من الأربعة أبو داود مختصرا باب كيف يكتب إلى الذم، إلى أهل الذم يعني. وأخرجه أيضا الترمذي في جامعه باب كيف يكتب إلى أهل الشرك، يعني المسألة إيه؟ المسألة قريبة. أما النسائي فلم يخرجه في السنن الصغرى المكتبة، لكن خرجه في السنن الكبرى، في السنن الكبرى. نعم. قوله أن هرقل أرسل إليه بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف، هذا هو المشهور. وقيل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف. أنشد لبيد بن ربيعة رحمه الله تعالى ورضي عنه غلب الليالي خلف آل محرق وكما فعلنا بتبع وبهرقلي. بتبع، تبع ده اللي هي ملوك الإيه؟ ملوك اليمن، ماشي كده. نعم. أما هرقل فهو اسم علم ممنوع من الصرف لأنه للعلمية وللإيه؟ ولكونه أعجمي، ماشي كده، للعجمة يعني أو للعجمية، ماشي كده. لكن هرقل إيه؟ اسمه، اللقب بتاعه قيصر. أي واحد يجلس على عرش الروم يبقى إيه؟ قيصر. أي واحد يجلس على عرش الفرس يبقى إيه؟ كسرى. دي ألقاب. يجلس على عرش مصر يبقى فرعون. الأسكندرية المقوقس، الترك الخاقان، الحبشة النجاشي، وهكذا، ماشي كده. واضح الكلام؟ فدي كلها ايه؟ ألقاب الملوك بس، لكن ده غير ايه؟ غير الأسماء. فليس هو لقب اسم، لا هو، لا هو اسمه الاسم الحقيقي له، أما لقبه فإيه؟ فقيصر، وده موجود في الصحيح، وده موجود أيضا يعني بلقبه في إيه؟ في الصحيح. نعم. قوله في ركب من قريش، الركب جمع راكب، كصحب وصاحب، كصحب وإيه؟ وصاحب، وهم أولو الإبل فوق العشرة، وهم أولو الإبل العشرة، فما إيه؟ العشرة فما فوقها. جاء في بعض الروايات عند البعض أنهم كانوا 30، جاء البعض أنهم قالوا لا ده كانوا 20، خرجوا تجارا إلى ليه؟ إلى الشام في فترة الهدنة، في فترة الهدنة. والمعنى أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب، حال كونه في جملة الركب. لماذا؟ لأن أبا سفيان كان كبير الركب، كان كبير يعني كان تقريبا هو قائد الإيه؟ قائد القافلة أو قائد الركب رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلهذا خصه. وجاء في رواية معمر رحمه الله تعالى بنفس الإسناد في التفسير وعند الإمام مسلم في صحيحه، فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل. قال أهل العلم فيه حذف تقديره فجاءنا رسول هرقل، فجاءنا رسول هرقل فتوجهنا معه فاستأذن لنا فأذن لنا فدخلنا. هذه الفاء اللي فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل، فدخلنا على هرقل تسمى الفاء الفصيحة. الفاء ليه؟ الفاء الفصيحة، كما في قول الله عز وجل قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، ماشي كده. طب هو الانفجار جاء بعد قلنا ولا بعد ما ضرب؟ يبقى ضرب فانفجرت الايه؟ فانفجر الحجر بعيون الماء، يبقى قل نضرب بعصاك الحجر فايه؟ فانفجرت، يبقى كايه؟ دي الفاء الفصيحه. فالمعنى ايه؟ اي فضرب موسى بعصاه الحجر فحصل ايه؟ فانفجرت الايه؟ الاثنى عشر عينا، ماشي كده. فتسمى الفاء الايه؟ الفاء الفصيحه. نعم. سميت بذلك لإفصاحها عما قبلها، وقيل لأنها تدل على فصاحة المتكلم بها، فوصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي، ولهذا لا تقع هذه الفاء إلا في كلام بليغ. ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان خاصة، ذا ظاهر السياق، وليس كذلك، وليس كذلك، وإنما كان المطلوب أن يقف أو يوجد رجل من قريش. كل كان هم هرقل أنه يجد رجل من مين؟ من قريش يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيّنت ذلك رواية صالح بن كيسان عن الزهري في الجهاد، في كتاب الجهاد للمصنف رحمه الله تعالى، فوجدنا رسول قيصر، جاء هنا بإيه؟ باللقب مش بالاسم. فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي، يبقى مش مراد مين؟ مش المراد أبو سفيان بس، لكن المراد أي حد يكون منين؟ من قريش يعرف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأصحابي حتى قدمنا إلياء فأدخلنا عليه، فأدخلنا عليه يعني أدخلنا على مين؟ على قيصر أو على هرقل. وكان عدد الركب 30 رجلا، روى ذلك الحاكم في الإكليل، ولابن السكن نحو من 20، لكن ابن السكن سمى منهم المغيرة بن شعبة، وهذا نظره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، قال لأن ابن المغيرة بن شعبة كان إذ ذاك مسلما، كان إذ ذاك إيه؟ مسلما، فإزاي طلع معاهم؟ فإما إن يكون طلع معاهم وكان لسه على شركه ثم عاد إلى المدينة بعد ذلك مسلما، والبعض قال ولا مانع أن يكون خرج معهم إيه؟ ببناء على الهدنة خرج معهم هو على الإيه؟ على إسلامه، على إسلامه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قوله وكانوا تجارا بالشام، التجار جمع تاجر، يقال تجر تجرا وتجارة، والتجر يعني مارس البيع والشراء لأجل التربح، لأجل لي؟ لأجل التربح. وتاجر أي اشتغل بالتجارة، والتاجر هو الذي يمارس أعمال التجارة بشيء من الحرفية يعني، محترف في هذا الأمر على وجه الاحتراف، والتجارة المبادلة بالبيع والشراء لقصد التربح أو لقصد الربح، ده الإيه؟ التجارة. طيب، وتطلق التجارة على المال المتجر فيه، ماشي كده، مش على البضاعة ولكن على إيه؟ على المال المتجر فيه. قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. يبقى إيه؟ هات وخد، فليس عليكم جناح ألا إيه؟ ألا تكتبها. فهنا أطلقت على الإيه؟ على المال. وفي قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. نعم. وتطلق مجازا على العمل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب أو يترتب عليه الخير والشر، كما في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. حصل إيه؟ فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، من عذاب أليم. نعم. قوله: في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. المدة القطعة من الزمن، قليلة أو كثيرة، القطعة أو المقدار من الزمن قل أو كثر، يطلق عليه مدة. مادة فيها بتشديد الدال من باب المفاعلة، وأصله مادة، أضغمت الدال وجوبا لاجتماع المثلين، أضغمت الدال وجودا وجوبا واستعير عنها بالإيه؟ بالشدة، لاجتماع المثلين. والأصل في هذا الباب أن يكون بين اثنين، أن يكون بين إيه؟ بين اثنين. وأصله من المدة، والمعنى المعني هنا مدة الصلح التي كانت في سنة 6 في عام الحديبية، وكانت مدة هذا الصلح 10 سنين، مدة هذا الصلح إيه؟ 10 سنين. فقد أخرج أبو داود في سننه عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس، يأمن في العشر ديات يأمن فيهن الناس. أخرجه أبو داود بإسناد حسن لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس حسن الحديث، إلا أنه صرح بالسماع عند الإمام أحمد وعند البيهقي، فانتفت شبهة تدليسه والحمد لله. وجاء عند أبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار أنها كانت 4 سنين، كانت مدة الصلح أو مدة الهدنة 4 سنين. أخرج الحاكم من طريق عاصم ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة بالحديبية 4 سنوات، 4 سنوات. لكن عاصم بن عمر هو عاصم بن عمر بن حفص، ماشي كده، وهو مدني ضعيف، هو مدني إيه؟ مدني ضعيف. فالمشهور والراجح أنها إيه؟ 10 سنوات، 10 سنوات، الله تعالى أعلى وأعلم. طب إيه اللي تم بعد ذلك؟ أهل مكة نقضوا هذا العهد، نقضوا أيمانهم، نكثوا أيمانهم من بعد إيه؟ من بعد ما عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان من بنود العهد أو من شروط العهد أن من شاء أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش فليدخل. قالت قبائل بنو بكر أو قبائل بكر في حلف قريش، أما خزاعة فقد دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل حلفاء لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. وكان بين قبائل بكر وخزاعة ثارات ودماء، فعاونت قريش بكر وأمدت بكرا بالسلاح وبالمال، أعانتهم على قتال خزاعة، فبلغ أنهم قتلوهم في الحرم، لم يحفظوا حرمة الإيه؟ حرمة الحرم. وده اللي جابي عمرو بن سالم رئيس خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، ووقف على باب المسجد ويعني أنشد أبيات على عهدهم وعلى يعني ما معروف عندهم في سجيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني مناشد محمد حلفنا وحلف أبيه الأكلدة، الحلف القديم اللي بيننا وبين مين؟ بيننا وبين عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادى بمحمد ابن عبد المطلب، ماشي كده. حتى أنه قال في آخر الأبيات: وقتلونا يا رسول الله ركعا سجدا، فقال له صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو ابن سالم. فبعد هذا النقد وبعد هذه الخيانة والغدر بالمسلمين ونقد هذا العهد، خشيت قريش ما سيقع من المسلمين بهم. واضح كده؟ وخاصة أنهم جربوا حروب المسلمين، ودي مسألة مهمة جدا. صلح الحديبية ده كان مسألة فارقة فعلا في العهد الإسلامي، فارقة فعلا في هذا الأمر، لأنه اعترف بدولة الإسلام، اعترف بدولة الإيه؟ بدولة الإسلام. وطبعا في من المصالح يعني ما الله بها عليم، والفقه، وفيه من الفقه ما الله به عليم أيضا، دي مسألة مهمة تأتي في حينها. لكن من الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة الأعلى والمصلحة الأكبر على المصلحة الأدنى أو على المصلحة الأقل، ولذلك أنه خرج قريش خارج دائرة الصراع صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. وكانت أضلاع الصراع، أضلاع الصراع ثلاثة أضلاع: قريش، غطفان، يهود خيبر، دول كانوا إيه؟ وكانت قريش دائما أبدا لها يد الطولة في هذا الأمر في الصراع مع المسلمين، فكانت تأخذ دائما أبدا بزمام المبادرة. قبائل غطفان على كثرة عددها لأنها تابعة، وكانت أعمال غطفان يعني أعمال سلب ونهب، ماشي كده. مين اللي كان بيكيد وبيمون وبيعين من وراء يهود خيبر، ماشي كده. مين اللي كان بياخد المبادرة بمفرده، ما يعتمدش على حد؟ قريش. دلوقتي قريش عملت ايه؟ تحيدت، خلاص حيدها النبي صلى الله عليه وسلم وطلعت خارج دائرة الصراع دوت. فضل مين؟ فحصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في غداة واحدة، ماشي كده. ودي اللي تحدثت عنها ايه؟ آيات القرآن: فعجل لكم هذه. شوف المسألة، فدي الأمر، ده الأمر. فحصد غطفان وإيه وخيبر، خرج للتن في آن واحد، دول تفرقوا وأم التف على إيه؟ على خيبر، فقال محمد والخميس كما هو معروف، وفتحت إيه؟ خيبر بفضل الله تبارك وتعالى، وانتهى هذا الأمر. فأصبح دلوقتي ما فيش غير مين؟ غير قريش بس، غير إيه؟ غير قريش بس. وتم الفتح بعد ذلك في قرابة عامين، في قرابة عامين، واضح كده. فلما خشوا من هذا الأمر أرسلوا أبا سفيان مرة أخرى إلى المدينة عشان إيه؟ يجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكانت يعني مقابلة في المدينة لم يستطع أن يعني يجره أحد، وكانت مسألة معروفة جدا جدا، حتى أنه يعني قال طب حتى مثلا يجرني مين؟ يعني الحسن او الحسين، ويبقى له ايه؟ عزه الدار. ما حدش يقدر على هذه المساله بعد ما فعلتموه، وهيجي ان شاء الله عز وجل في موضعه باذن الله تبارك وتعالى. فالمهم هم نقلوا ذلك، بعثوا عشان يجددوا العهد، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، وانزل الله تبارك وتعالى قوله: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم. وهموا باخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهموا باخراج الرسول، وهم بداوكم اول مره، ليه مرت إيه؟ بدر. خلي بالك من هذه، لم يبدأهم النبي، هم بدأوكم أول مرة، بعد قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الإيه؟ أئمة. إذن الأمر إيه؟ الأمر انتهى، الأمر انتهى بذلك. فأوجب الله تبارك وتعالى حينئذ قتالهم لما غدروا ونقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 10,000 مقاتل صلى الله عليه وسلم، وكان فتح مكة، وكان فتح مكة فتح أم القرى. طيب، قوله: في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. كفار قريش هنا على النصب مفعول ايه؟ مفعول معه، ماشي كده. مادة فيها أبا سفيان، ادي أبا سفيان اهو، وكفار قريش مفعول ايه؟ مفعول معه. طيب، ويجوز انها ممكن تكون من ايه؟ من عطف العام على الخاص، يجوز انها تكون من عطف الايه؟ من عطف العام على الخاص، مش كده؟ ان هو عاهد أبا سفيان وكفار قريش، ولا أبو سفيان بس؟ كله. يبقى من عطف العام على الايه؟ من عطف العام على الخاص، والله تعالى اعلى واعلم. طيب، قوله: فاتوه، تقديره ارسل اليهم في طلب اتيان الركب، يعني انا عايز النفر منين؟ من قبيله هذا الذي جاءني كتابه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف دوروا لي على حد، فوجدوا مين؟ فوجدوا الركبة، فأرسل في طلب الركب، فجاءوا بالركب، فجاء رسول هرقل يطلب إتيانهم فأتوه كقوله تعالى. فقل نضرب برضو بعصاك الحجر، برضو الفاء الفصيحة. وقع عند البخاري في الجهاد، قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، ببعض الايه؟ ببعض الشام. فين في الشام؟ معروف ان الشام يعني المواطن فيها انها تضم كذا دولة الان، يعني تضم كذا، تاخد من مصر، تاخد سيناء من مصر، دي ضمن الايه؟ ضمن الشام، ماشي كده، والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا. نعم. طيب، في بعض الشامي او ببعض الشامي، جاء في رواية ابي نعيم في الدلائل تعيين الموضع وهو غزة. انا لم اجده عند ابي نعيم في الدلائل، لكن وجدت عند البيهقي في الدلائل، وجدت عند البيهقي في الدلائل بلفظ كنا قوما تجارا، يبقى شغلة قريش شغلة مكة الايه؟ التجارة. وكانت الحرب قد حصبتنا حتى نهكت اموالنا، فلما كانت الهدنة، هدنة الحديبية، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا قد حملني بضاعة، وكان وجه متجرنا من الشام غزة، ماشي كده، غزة من أرض فلسطين. وفيه أيضا ثم دعا أي هرقل صاحب شرطته فقال له، يعني هرقل، قلب لي الشام ظهرا وبطنا حتى تأتني برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه، فوالله إني وأصحابي لبغزة إذ هجم علينا فسألنا ممن أنتم. إذا كان عايز مين؟ أي حد من قريش، مش أبو سفيان خاصة. نعم. ممن أنتم؟ فأخبرناه فساقنا إليه جميعا. تعالوا كلكم بقى يتكلم مع اللي عايزه، ينقل اللي هو يختار زي ما هو عايز يعني. نعم. وهم بإلياء بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم ألف مهموزة. ده كلام الحافظ يرحمكم الله، ده كلام مين؟ الحافظ. لكن لعل هذا ممكن يكون فيه نظر، فالألف صوابه أنها ألف ممدودة، وهي التي تسبق الهمزة في كلمة واحدة كسماء، أنبياء، نساء، ماشي كده، وتكون الهمزة في آخر الكلمة أو في وسطها مثل إسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، إلى آخر هذا الأمر. أما الألف المهموزة فهي التي يكون عليها همزة، اللي يكون عليها إيه؟ اللي يكون عليها همزة، وهما حرف واحد كسبأ، نبأ، دأب، ماشي كده، فأس، كل ده إيه؟ نعم، دي الألف المهموزة، دي الألف المهموزة، الله تعالى أعلى وأعلم. أما إلياء فهي بيت المقدس، وقيل معناه بيت الله، إلياء معناها إيه؟ بيت الله. وفي الجهاد عند البخاري وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شاكرا لما أبلاه الله، يعني من الإيه؟ من النصر على الفرس، من النصر على الفرس. ولعل هذه اللي جاء فيها إيه؟ غلبت الروم، ماشي كده، نزل فيها إيه؟ غلبت الروم، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي مسند أحمد من حديث محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري صدوق له أوهام أخرج له الجماعة، اللي هو إيه؟ يبقى عمه الزهري، ابن أخو الإمام الزهري، عن عمه اللي هو ابن شهاب الزهري رحمه الله. وكان قيصر لما كشف الله عز وجل عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء على الزرابي تبسط له، يعني مش هيمشي برضو على أي حاجة، يعني ما يمشيش على الأرض كده، برضو لازم النعارات، يعني لازم، يعني الزرابي جمع زربية وهي البسط، يعني زي السجاجيد أو شيء من هذا القبيل، يمشي ما يمشيش برضو على هذه الأمور. هذا الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. يبقى سبب وجوده في إلياء أنه هو توجه من حمص، مشى يعني كأنه نذر، يعني نذر، يعني إن انتصر إن هو يمشي الله شكرا حتى إيه؟ حتى إلياء، حتى إلياء، حتى بيت المقدس. وهم كانوا في غزة فتوجهوا من غزة إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. وكان سبب ذلك ما رواه الطبري وابن الحكم من طرق متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل فخربوا كثيرا من بلاده، يعني حتى وصلوا إلى مصرنا هذه، دخلوا مصر، الفرس دخلوا إيه؟ دخلوا مصر ومكثوا فيها. نعم. ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره، يعني الخيانات موجودة في دماء هؤلاء، يعني لا تأمن للملوك إلا من رحم ربي، وتولية غيره. فاطلع أميره على هذه الخيانة فباطن هرقل، راح عامل إيه؟ راس الهرقل وتآمر على مين؟ على كسرى، أنت يعني تخني، فيعني لا أنا أسبق إليك من هذا الأمر. واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس، راح جاي سحب إيه؟ الجنود كلهم طوعوا أمره، كل ده طلع منين؟ من جيش الفرس أو جيش كسرى، فوقعت الهزيمة عليه على الفرس. فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرا الله تعالى على ذلك. واسم الأمير المذكور اللي هو أراد أن يخونه كسرى شهر براز، واسم الغير اللي هو كان عايز يوليه ويقتل دوت فرحان على ما ذكره يعني الحافظ ابن حجر. فدعاهم إلى مجلسه، أي في حال كونه في مجلسه وفي الجهاد للمصنف، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وحوله عظماء الروم، حوله بالنصب لأنه ظرف مكان، والروم هو الروم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وواحده رومي، وواحده إيه؟ رومي. نعم. ثم دعاهم ودعا بترجمانه على الفتح وعلى الضم، بترجمانه وبترجمانه. مقتضاه أنه أمر بإحضارهم، فلما حضروا استدناهم، لأنه ذكر أنه دعاهم ثم دعاهم فينزل على هذا، يعني أحضرهم يبقى دخلوا، تعالوا، استؤذن لهم فإيه؟ دخلوا عليه، فعمل إيه كمان؟ ما كلمهمش من بعد، ولكن إيه؟ قربوا منه، أو أمر أن إيه؟ يقربوه منهم، أن يقربوه من مجلس هرقل، يبقى إيه؟ دعاهم ثم إيه؟ ثم دعاهم. أدي إفادة التكرار، يعني ماشي كده، وعلى وبالتالي ما بقاش فيها تكرار، لأن كل حاجة ليها إيه؟ ليها معنى، ليها معنى، أو ليها درجة من الإيه؟ درجة من القرب. نعم. والمعنى أنه أمر بإحضارهم، فلما حضروا وقعت فترة أو وقعت مهلة، ثم إيه؟ استدناهم، يعني طلب أن يقربوهم منه. والترجمان والترجمان بضم التاء وفتحها، والفتح أفصح، وهو أصل الترجمة البيان، أصل الترجمة إيه؟ البيان. ولذلك يقول لك ترجمة فلان، ترجمة فلان، أنت بتتحدث عن إيه؟ عن سيرته الذاتية يعني، فهي بيان لإيه؟ بيان لحاله، ماشي كده، أو بيان لأمره، فالترجمة أصلها البيان. نعم. والمترجم أو الترجمان أو الترجمان هو الذي يعبر بلغة عن لغة أخرى، يعني ينقل من لغة إلى إيه؟ من لغة أخرى. والتاء فيه أصلية، والبعض قال لا ليست أصلية، والبعض قال أنها أصلية وأنكروا ذلك على الجوهري رحمه الله تعالى، على أنه قال أنها إيه؟ زائدة. وقيل أنه معرب، وقيل بل هو إيه؟ بل هو عربي، بل هو عربي، والله تعالى أعلى وأعلم. فقال يعني هرقل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. الفاء برضو هنا فاء الإيه؟ الفاء الفصيحة، لأنه هرقل. فقال هرقل أيكم، إيه فائدة الترجمان؟ يبقى هو قال ذلك على لسان مين؟ على لسان المترجم له، يبقى هو قال للمترجم، والمترجم نطق بمراد مين؟ بمراد هرقل، فتسمى برضو الفاء الفاء الفصيحة، وهي العاطفة على مقدر، والضمير في قال يرجع إلى الترجمان، يرجع إلى ليه؟ الترجمان. والتقدير فقال هرقل للترجمان قل، اسألهم يعني أيكم أقرب نسبا بهذا الإيه؟ بهذا الرجل. سؤال عن نسب أو عن القرابة، هذا يدل على ذكاء هرقل، ذكاء إيه؟ ذكاء هرقل. قالوا لأنه أقارب الإنسان، أقارب الإنسان يعني أصحاب الأنساب منه، أقارب الإنسان أولى بالسؤال عنه من غيرهم، يبقى لما تسأل مين؟ الأقارب، نعم، ليه في هذه المسألة؟ قال من أجل أنه لن ينسب القريب، لن ينسب إلى قريبه ما يلحقه من عار. ليه؟ لأن العار إذا لحق القريب هذا، ما هو لحقني أنا أيضا بجامع الإيه؟ بجامع القرابة أو بجامع النسب، فعاره عاري كذلك، ماشي كده؟ فمش ممكن هو إيه؟ بخلاف مين بقى؟ بخلاف الغريب. دي مسألة. وكمان لو كان الغريب ده إيه؟ عدوه بقى، يبقى هيكون ايه؟ هتبقى المسألة هتبقى. فكان هذا من ذكائه ان هو سألهم ايه؟ مش اخبرون عن هذا الرجل، انا عايز مين؟ عايز القريب. طب والقريب كمان يطلع على ما لا يطلع عليه الغريب من بواطن ايه؟ من بواطن المسؤول عنه، هيكون اعلم بايه؟ اعلم بحاله من الغريب. فاذا لما يخبر، لما يتسأل في امور معينة، هيكون عنده من الاجابة ما ليس عند ايه؟ ما ليس عند الغريب، ما ليس عند الغريب. يبقى ضامن بذلك ان هو ايه؟ مش هيتكلم على حاجه يكون فيها ما يلحقه يلتحق به من عار او انتقاص. دي مساله بخلاف الغريب. الحاجه الثانيه انه هيكون اعلم بايه؟ بباطنه من غيره، فبالتالي ايه؟ يجد عنده ضالته في المساله او في عرض ما يريد من سؤاله على ابي سفيان. فلذلك اراد ايه؟ أراد القريب تحديدا، أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعمه. الزعم هنا القول، الزعم هنا الإيه؟ القول. يبقى يزعم يعني يقول، ودي مسألة مهمة جدا، دي مسألة إيه؟ مهمة جدا. وليس الزعم على الإيه؟ مش هو ده المراد، لكن قد يعلم ذلك من دلالات السياق أو بقرائن، لكن الزعم هو الإيه؟ هو القول. الذي يزعم يعني الذي يقول. واضح كده؟ واضح الكلام؟ نعم. طيب، فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. أوضحت رواية صالح بن كيسان عند الإمام البخاري عن الزهري هذه القرابة، يعني هو ما جابش هنا درجة القرابة إيه، لكن في الجهاد بين درجة القرابة دي. فقال لهرقل لما سأله ما قرابة ما بينك وبينه، درجة القرابة قد إيه؟ فقال أبو سفيان هو ابن عمي صلى الله عليه وسلم، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فيش حد من بني عبد مناف إيه؟ غير أبي سفيان. طيب، عبد مناف احنا قلنا ان هو الاب الرابع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وابو سفيان صخر ابن حرب ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف، برضو الايه؟ الرابع لمين؟ لابي سفيان، لابي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاطلق عليه ابن عم لانه ايه؟ نزل كل منهما منزله ايه؟ منزله جده، ماشي كده؟ فعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فأدي إيه؟ درجة الإيه؟ درجة القرابة، درجة. فلذلك قال هو ابن إيه؟ هو ابن عمي. طيب، فقال يعني هرقل أدنوه مني، يعني قربوه مني. طيب، قربوه من هرقل، قال وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، اجعلوهم إيه؟ وراه، ما يبقوش متقابلين. يعني في العادة الناس لما بتبقى موجودة ممكن إما تبقى واقفة على صف واحد أو متقاربة من بعض، أو إن هم لو كانوا حيجلسوا أو كده يبقوا إيه؟ ممكن يكونوا متقابلين، لكن ده حيوقفهم وإيه؟ وهم يقفوا وراه، هم يقفوا وراه. ليه اللي يقفوا وراه؟ قال أهل العلم خشيا أن يستحي منه أصحابه عند نظرهم إليه إن كذب في قوله. ده كبرهم مش كده؟ ومش شخصية عادية. طيب، لما يكون دلوقتي انت شايف الكبير بتاعك ممكن بيكذب، بيقول بيتكلم بخلاف الواقع، وعينك جت في عينيه، هتكذبه ولا تستحي منه؟ هتبقى عامل له حساب يعني، وخاصة انت ايه عند في امر يعني مشاركين برضو فيه، لان انتوا برضو يهمكم ان هو ايه في الكلام ده في عداء، ففي مشاركة في العداء، ويهمكوا برضو انه لما يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يتكلمش بصيغة ايه، لكن يعني يحط من شأنه عند هذا الرجل الى اخر هذه الامور. فعدد من الامور في مشاركة، في مشاركة، لكن انهما تقف وراء لو كذب حيلحظ ذلك فيهم، حيلحظ ذلك ايه فيهم، بل انه كمان امرهم انه ايه لو كذب علي فايه فكذبوه، فكذبوا، فمش هيفعلوا ذلك هم ايه ناظرين إليه ووشوشهم في وشوش بعض كما يقال، واضح كده؟ فكم من هنا من زكان هو قال لا تقفوا فيه، تقفوا وراه. نعم، قوله ففعل ذلك ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب، لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله، يبقى يسهل عليه هذا الإيه؟ هذا الأمر. أو ممكن تبان منهم علامات تعرف يعرف منهم أنه هو إيه؟ إن الكلام لا الكلام له ده في حاجة، تبان من علامات الوجه حينظر البعض شيء من هذا القبيل، ممكن أي ملحظ يلحظه حتى لو لم إيه؟ لو لم يتكلموا، لو لم يتكلموا. نعم، فقال قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، أي لولا استحييت أن أصحابي الرفقة اللي معايا ينقلون عني الكذب إلى قومي إلى قريش ويتحدثون به في بلادي أي في مكة لكذبت عليه. لماذا؟ لبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمحبة أن ينتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ده بدافع الإيه؟ دافع البغض ودافع العداء، عايز يفعل كل هذه الأمور. دل ذلك على أن الكذب قبيح في الجاهلية وأنه مهجور في كل أمة، كما أنه قبيح في الإسلام وفي كل ملة. ممكن يكون قبيح في الجاهلية، هذا تعافه العقول السوية أو أشراف الناس، ماشي كده؟ لكن في الإسلام بقى، في الإسلام هيبقى قبيح إيه؟ من جهة الإيه؟ من جهة التشريع، ماشي كده؟ يبقى إن كان قبيح عقلا ماشي، لكن الإسلام هيزيده إيه؟ واضح كده؟ لأنه هيبقى هنا الكذب قبيح إيه؟ من الشرع، إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الإيه؟ إلا ما استثناه الشارع، كالكذب مثلا في حالة الحرب، أنت مش هتروح تقول للعدو عن عدد القوات وعن عدد السواريخ والدبابات وأماكن القوات فين، مش هتصدق معهم، ماشي كده؟ ولذلك بوابوا على ذلك الكذب في الإيه؟ الكذب في الحرب، ماشي؟ وده بخلاف التعريض كمان، ده بخلاف التعريض، لأن ممكن تكذب تكذب يعني، مش معارض، واضح كده؟ واضح الكلام؟ فإذا الأمور هنا يبقى إلا ما استثناه الشارع هذا إيه؟ هذا يجوز فيه هذا الأمر، يجوز فيه هذا الإيه؟ هذا الأمر. نعم، كذلك فيه أن العدو لا يؤمن عليه الكذب على من؟ على عدوه. طب وبالتالي الشرع يرتب على ذلك، إذا كان في عداء مش ممكن يجوا الاثنين الأعداء إيه؟ يشهد واحد منهم على الثاني، إن دائما أبدا بدافع العداء عايز يعمل إيه؟ واضح؟ فما يجي لا تجوز له الايه؟ لا تجوز له الشهاده، لا تجوز له الايه؟ الشهاده. نعم، وفي قوله يأثر دون قوله لا لكذبت عليه بين انه كان واثقا من انه لو كذب على هرقل انه ما كان ايه؟ احد ليجرؤ ان يكذبه، ماشي كده؟ دل على ذلك، ده الكلام اللي دل في هذه المسألة. ليه؟ قال لك لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، أدي واحدة، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا، فيصير عند سامع ذلك إيه؟ كذابا، مش هيمدحوه برضو يعني أن أنت، لكن برضو حد أن أنت إيه؟ في النهاية كذبت، في النهاية إيه كذب، وإن كان هم إيه؟ يحبون ذلك، وإن كان هم يحبون إيه؟ يحبون ذلك ويريدون ذلك، واضح كده؟ وإلا فهم نفسهم كذبوا، والقرآن سجل عليهم ذلك، في ساحر كاهن شاعر، طب ده كاذب ولا مش كاذب؟ ما كل ده كذب وافتراء على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن من أخبر بشيء وهو معروف بالصدق يصدق ولا يكذب؟ يبقى يقبل إيه؟ يقبل قوله. طيب بخلاف ذلك لو أن هناك كذاب ومعروف بالكذب وأخبرنا بشيء، يقبل قوله ولا يرد؟ رغم أنه ممكن إيه؟ ممكن يصدق، ممكن يصدق، يبقى لا في الحالة ديت لن نقبل قوله إلا إذا إيه؟ إذا احتفت به قرائن تدل على أنه في هذا الخبر إيه؟ صادق، في هذا الخبر إيه؟ صادق ولم إيه؟ ولم يكذب، واضح كده؟ نعم. في رواية ابن إسحاق وقع التصريح بذلك ولفظه فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي ولكني كنت امرأ سيدا وخلي بالك من سيدة أنت، أتكرم عن الكذب وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم أكذب، يعني ما قلت إلا إيه؟ إلا الصدق. طيب برضو دل على إني فيه قبيح الكذب مش كده، لكن هنا جت حتة صغيرة كده مفيدة جدا، إنه قال كنت امرأة إيه؟ سيدا، ماشي كده، يعني كأن الكذب قبيح عامة لكن يقبح أكتر ويعظم قبحه إن كان منين؟ إن كان من الكبراء، إن كان منين؟ من الكبراء. ولذلك في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، الإمام الكذاب، والشيخ الزاني، والعائل المزهوم، الفقير المتكبر ده كمان، ماشي كده. المهم معانا هنا ايه؟ الشيخ الامام الايه، يعني انت دلوقتي رئيس دولة ورئيس وزراء، ايه الدافع لك الى الكذب؟ ايه الدافع لك الى الكذب؟ ده انت فوق الناس دلوقتي، يعني ايه اللي يخليك تكذب الا ان كان ده دليل على ايه؟ على يعني ان النفس ليست بساوية، ان النفس ليست بايه؟ بساوية. فلما يكذب الكبار يبقى القبح ايه؟ أشنع وأشد، وإن كان الكذب إيه؟ قبيح كله، وإن كان الكذب قبيح إيه؟ قبيح كله، واضح كده؟ هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي، وهو حديث حسن صحيح لأجل محمد بن عجلان، فهو وأبوه صدوقان، فهو وأبوه صدوقان. يعني طولنا عليكم، فليكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.